قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر في باب العدة والإحداد لبيان أن عدة المطلقة التي عدتها بالأقراء أنها الأطهار لا الحيض. قال: وعن عائشة رضي الله عنها: إنما الأقراء الأطهار. الأقراء يعني ما ذكر في قوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الأطهار يعني مراد بها الطهر الذي يعقب الحيضة. قرأه مالك وأحمد وفيه قصة. والقصة أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر لما انقضت عدتها بدخولها في دم الحيضة الثالثة جدلوها في وضعت على عيني صبرا نوع من الدواء يوضع على العين وفيه جمال لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي أبو سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، يعني يجعل الوجه شابا نضرا جميلا، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه يعني وأزيليه بالنهار. قال: ولا تمتشطي بالحناء، يعني ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، لا تضع فيه طيبا ولا حناء. قلت: بأي شيء نمتشط؟ قال: بالسدر. والسدر هو النبات المعروف. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وقال مصنف تلخيص الحبير وإسناده ضعيف لوجود مجاهيل فيه، والحديث ضعيف. ويدل في مجمله العدة مسائل: قوله وضعت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة يدل على جواز تداوي المرأة المحد. المسألة الثانية: قال فإنه يشب الوجه، يدل على أن مما تضعه النساء فيه ما يجملها، ومن ذلك الصدر. المسألة الثالثة: يدل على تجمل النساء في غير الأزمان المنهي عنها كالإحداث، وتجملها يكون عند النساء أو لزوجها، وأما عند محارمها فتلبس وتتجمل التجمل المعتاد الذي لا يفتن، وأما الأجانب فلا يجوز شيء من ذلك. المسألة الرابعة: قال فلا تضعيه إلا بالليل، يدل على جواز وضع الدواء الخاص بالعينين والذي فيه جمال، يجوز وضعه بالليل خاصة كالصبر، وهو نوع من النبات يتداوى به، وكالكحل. المسألة الخامسة: قوله وانزعيه بالنهار، يدل على تحريم وضع ما يجمل العينين وإن كان للدواء في زمن النهار زمن الإحداث. المسألة السادسة: قوله ولا تمتشطي بالطيب، هذه الجملة تفصل الجملة السابقة في الحديث السابق، ذلك في قوله للنساء ولا تمتشطي، وهناك لفظة مجملة فصلتها هذه اللفظة، وهو أنه يجوز للمحد أن تمشط شعرها، والذي لا يجوز أن يكون مع هذا الترجيل للشعر طيب أو حنة فقط. المسألة السابعة: قوله ولا تمتشط ولا تمتشطي بالطيب، يدل على تحريم الطيب للمرأة المحد. المسألة الثامنة: قوله ولا بالحناء، يدل على تحريم الحناء للمرأة المحد في رأسها. المسألة التاسعة: قوله فإنه خضاب، يعني مما يخطب به فيجمل، ويدخل في ذلك تشقير المرأة لحواجبها وكذا صب شعرها ونحو ذلك. المسألة العاشرة: قوله قلت بأي شيء أمتشط، يدل على أن للمستفتي أن يسأل حتى يتبين له الجواب، فقال بالسدر. المسألة الحادي عشرة: قوله بالسدر، يدل على جواز استعمال المرأة المحد للسدر، سواء حال امتشاطها أو حال غسلها أو غسلها، لأنه لا طيب فيه ولا حنة. المسألة الثانية عشرة: يدل على أن الشيء المطيب كالصابون مثلا وما يوضع لتنظيف الشعر إذا كانت فيه رائحة غير مقصودة لذاتها يجوز مرة المحد أن تستخدمه. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم الكحل للمرأة المحد سواء في الليل أو في النهار. قوله وعن رضي الله عنها أن أم سلمة قالت أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي مات زوجها يعني وهي محد الآن أفنكحلها أي هل تجعل الكحل في عينيها؟ قال لا. وتمام الحديث قال لا مرتين أو ثلاثا. متفق عليه. والحديث يدل على تحريم اكتحال المرأة على الإحداث سواء في الليل أو في النهار. ويجوز للضرورة أن تكتحل المرأة سواء بالحنة أو بغيره إذا كان للعلاج قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان في الكحل علاجا لا يوجد بغيره العلاج يجوز، وإن كان في غيره العلاج فلا يجوز أن يتخذ الكحل حال الإحداث لأن الكحل مما يجمع. وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة في باب الإحداد والعدة لبيان أن البائن بينونة كبرى لها أن تخرج من دارها زمن العدة. قالوا عن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي. زاد أبو داود النسائي ثلاث طلقات فأرادت أن تجد أي تقطع ثمر النخل أن تجد نخلها فزجرها رجل أي من الخروج من دارها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها بلى يعني اخرجي جدي نخلك فإنه عسى أن تصدقي يعني لا تنتهي العدة إلا إذا انقضت من الحيضة. فمن قال إن الحيض تزيد عدتها قرابة أسبوع كامل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة والإحداد لبيان أن عدة الأمة في الطلاق حيضتان. الحديث السابق في الحرائر هو حديث عائشة وهنا حديث ابن عمر في الإماء. قوله طلاق الأمة طلقتان يعني أن الطلاق على الأمة تفارق زوجها بينونة كبرى إذا طلقت طلقتان بخلاف الحرائر فإن لهن ثلاث طلقات كما هو معلوم. وعدتها حيضتان أي إذا فارقها زوجها وكانت من ذوات الحيض. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه يعني ضعفه مرفوعا. وجاء من طريق آخر عند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم يعني الذي عند الثلاثة قال لكنهم خالفوا فاتفقوا على ضعفه. والمراد بضعفه مرفوعا. وهذا الأثر يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله طلاق الأمة طلقتان. المسألة الأولى يدل على تفضيل الله عز وجل الحرائر على الإماء. والحكمة في ذلك والله أعلم لأن الحرة فقدانها ليس كفقدان الأمة فجعل الأمد في تطويل طلقاتها ثلاثا. المسألة الثانية قوله طلاق الأمة طلقتان يدل على أن عدد الطلقات على الإماء أكثر ما يحسب عليهن طلقتان والحرائر ثلاث. وهو قوله المسألة الثالثة وعدتها حيضتان يدل على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها إذا كانت منها الحيض حيضتان، أما الحرة فتجعل ثلاث حيضات لأن العقد مع الحرائر أغلظ وأشد لتكريم الله عز وجل الحرائر على الإماء. نعم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة والإحداد والاستبراء لبيان أن الحامل الواجب عليها الاستبراء عدة استبرائها بوضع الحمل. قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه من ألفاظ الوعيد تجرى عند أهل السنة على ظاهرها لكون ذلك أبلغ وأزجر. أن يسقي ماءه، المراد بالماء هنا مني الرجل، والأمر الظاهر فيه الماء المعروف، فكني بالماء المعروف عن مني الرجل. زرع غيره كناية عن رحم المرأة المتزوجة. قرأه الترمذي، رواه داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسن البزار. وفي هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، يدل على الوعيد لمن وطئ امرأة حامل من غيره قبل استبرائها، وأن ذلك من كبائر الذنوب. المسألة الثانية قوله أن يسقي ماءه زرع غيره، يدل على أن المستبرأة من الإماء أو المكاتبة أو المسبية في الغزو إذا سبي أو المشترى، كل ذلك لا يحل لمن آلت إليه أن يطأها حتى تضع حملها. مثال ذلك لو أن المسلمين غزوا الكفار فأسروا نساء ومن ضمن النساء حوامل، وقسمنا من الغنائم على المقاتلين، فلا يحل لأحد من هؤلاء المقاتلين أن يطأ تلك المرأة حتى تضع حملها، لأن المرأة إذا سبيت انفسخ عقد نكاحها من زوجها، فلا يحل لمن آلت إليه أن يطأها حتى تضع حملها إن كانت حاملا. وإذا لم تكن حاملا وهي ذات زوج فإنها تستبرأ بحيضة، يعني يمسكها عنده حتى تحيض ليتيقن من براءة رحمها من ولد، ثم بعد ذلك له أن يطأها. وأما إن كانت بكرا لم تتزوج فإن له أن يطأها مباشرة، لا يشترط فيها الاستبراء. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذا لو اشترى أحد من إنسان ثقة أمة وقال له إنه لم يطأها وقد حاضت ولم يطأها بعد الحيض، فلمن اشتراها أن يطأها من غير استبراء. المسألة الثالثة قوله أن يسقي ماءه سرع غيره، يدل على أخلاق النبي عليه السلام العالية بذكر الألفاظ التي يستحى منها بألفاظ تدل على ذلك. المسألة الرابعة قوله زرع غيره علم من أعلام النبوة، وهو أن رحم المرأة وإن كانت حاملا لا ينغلق، بل كل ماء ينزل فيه يدخل في الرحم، وهذا ما أثبته الطب. المسألة الخامسة يدل على تشريف الإسلام لأهل الإسلام بأن أباح لهم الغنيمة، ومن تلك الغنائم سبي نسائهم. المسألة السادسة يدل على عقوبة الكفر العاجلة، حيث أن سبب سبي النساء هو الكفر بالله عز وجل، ولو كنا مسلمات لم يحصل لهن سبي. نعم. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة مفقود: تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر في باب العدة والإحداد لبيان أن امرأة المفقود عدتها 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. قال: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود، وهي التي فقد زوجها سواء في حال هلاك أو سلامة، تربصوا، ولفظ الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل فئة بما هم فيه. المسألة الرابعة يدل على أن المعلم عليه ألا يحتقر أحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتقر راعي الإبل بل بين له حكما شرعيا بما يفهمه. المسألة الخامسة يدل هذا الحديث على يسر الإسلام وبساطته وسهولته لجميع الناس، فيخاطب راعي الإبل بإبله ويخاطب صاحب المال بماله وحكمه. المسألة السادسة يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تدرج مع هذا الرجل حتى زال عنه الشبهة. المسألة السابعة يدل على أن طيب الكلام يزيل ما في النفوس من لبس، فهذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه أمر عظيم، ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الحكم وإنما ضرب له مثلا من واقعه. المسألة الثامنة قوله فما ألوانها، يدل هذا على اختلاف ألوان المخلوقات، كما قال سبحانه ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، فاختلاف الدواب والأنعام كاختلاف ألوان البشر. المسألة الرابعة قال حمر، يدل على عظيم خلق الله عز وجل، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء أحمر ويخلق غيره من اللون. قال هل فيها من أورق. المسألة الخامسة يدل على إنعام الله عز وجل على بني آدم، حيث نوع لهم اللون الواحد في المخلوق الواحد، حيث نوع لهم الألوان في المخلوق الواحد. المسألة الحادية عشرة قال فأن له ذلك، يدل على أن من أقوى طرق الإقناع هو إقرار الطرف الآخر بما يأتي بضده، فهو أقر بتعدد ألوان الإبل فكذا اختلاف ألوان الأولاد. المسألة الثانية عشرة قوله لعله نزعه عرق، هذا أصل عظيم في الطباع والألوان والأخلاق، وقد يحقها أيضا الدين كما قال سبحانه كان أبوهما صالح، فللأصل تأثير على الفرع، ومن هنا يسعى الإنسان إلى اختيار أصل صالح نافع لتكون الذرية كذلك، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام العرق دساس. المسألة التي تليها يدل على أن نزع العرق أيضا على الحيوانات وليس على بني آدم فقط. والمسألة وقوله فلعل ابنك أيضا نزعه عرق، يدل على أن القياس له أصل في الشرع، هذا الحديث من أدلة القياس، فالعلة واحدة وهي الاختلاف في اللون والحكم أنه نزعه عرق. قال متفق عليه قال في رواية لمسلم وهو يعرض بأن فيه وفي آخره ولم يرخص له في الانتفاع. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان اللفظة المجملة في الحديث السابق وهي إن امرأتي ولدت غلاما أسود، لبيان أن المقصود من القصة السابقة هي نفي الولد، ولم يرخص بالانتفاع منه، ويدل على أن اختلاف اللون ليس سببا لنفي الولد، ويدل أيضا على أن المرء عليه أن يطرح الشك وأن يعمل السبب في إصلاح زوجته، وإن خرج ولد على غير شبهنا يعني غير شبه ولد الأم لا يلتفت الوساوس. ويكون سنة الله بهذا قد انتهى من باب اللعن، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.